بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الحمد لله الذي نشر بقدرته البشر، وصرف بحكمته وقدر، وابتعث محمداً إلى كافة أهل البدو والحضر، فحلل وحرم وأباح وحظر، وابتلاه في بداية الدعوة بعداوة من كفر، فدخل دار الأرقم فدعا واستتر، إلى أن أعز الله الإسلام برجال كأبي بكر وعمر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما سطعت شمس أو لاح قمر. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، سيد البشر، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى أصحابه الميامين الغرر، وعلى تابعيهم بإحسان على السنة والأثر. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب المؤمنون، توقفنا في الجمعة الماضية عن ذكر بعض مناقب وفضائل سيدنا الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه، وذكرنا جملة من الأحاديث التي تبين ذلك الفضل. ذكرنا شيئا عن قوة إيمانه ومهابته، حتى إن الشيطان ليهاب سيدنا عمر، فما رأى عمر سالكاً فجاً إلا سلك الشيطان فجاً غير فجه. ونستكمل اليوم بعضاً من تلك الفضائل. فنستكمل أن من فضائل سيدنا عمر التي أخذ شيئاً من فضائل النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح فاروق هذه الأمة فراسة عمر. الفراسة في قلب كل مؤمن، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. فكان من أولئك الذين ينظرون بنور الله الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه. روى ابن الأثير في أسد الغابة في معرفة الصحابة كتاب رائع ماتع في 8 مجلدات، ذكر جملة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى عد منهم 7711 صحابياً وصحابية. ما أجدر بالشباب المسلم أن يعود إلى ذلك الكتاب ليقرأ عن هذه الباقة اليانعة وهذه الأزهار الماتعة في هذا الكتاب عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسد الغابة في معرفة الصحابة. يقول عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب كان يخطب يوماً على المنبر، فعرض له شيء في خطبته فقال: يا سارية الجبل الجبل، يا سارية ابن حصن الجبل الجبل، من استرعى الذئب ظلم. فنظر من في المسجد بعضهم إلى بعض، ماذا يقول أمير المؤمنين؟ هذا خروج على النص. كان أمير المؤمنين يتكلم في موضوع معين، وفي وسط الكلام قال هذه العبارة، فقال سيدنا علي: والله لا يخرجن منها. فبعد الصلاة سيدنا علي سأله وقال: يا أمير المؤمنين، ماذا عرض لك في خطبتك؟ لقد قلت كذا وكذا. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: انظر إلى فراسة المؤمن. قال: لقد سنح في خاطري أن إخواننا في غزوة يغزونها في ذلك الوقت، كان أمير المؤمنين في المدينة يخطب، وهم في بلاد بعيدة جداً في غزوة يغزونها، وكان أميرهم سارية بن حصن رضي الله عنه وأرضاه، فيقول: ورد في خاطري أنهم قد مروا على جبل وأنهم إذا جاوزوا الجبل هزموا، وإذا صعدوا الجبل تمكنوا من عدوهم فقاتلوا فانتصروا. فقلت ما سمعتم؟ ثم يأتي النصر والبشارة بالنصر بعد شهر كامل، فيقول سارية: لقد سمعت في ذلك اليوم وفي تلك الساعة صوتا يشبه صوت عمر بن الخطاب يقول لي: يا سارية الجبل الجبل، يعني إلزم الجبل، اصعد على الجبل، من استرعى الذئب فقد ظلم. وانتصر المسلمون. كان عمر آية في العدل، ما قرر قرارا وما قضى قضاء إلا جمع أهل بيته وقال لهم: اسمعوا مني، إني قد نهيت الناس عن كذا وكذا، وإن الناس ينظرون إلى آل عمر كما ينظر الطير إلى اللحم، فأنتم موضع نظر الناس. أبناء الملوك وأبناء الخلفاء في كل عصر هم موضع اهتمام للإعلام وكلام الناس. ابن الأمير المؤمنين فعل كذا، ابن الرئيس فعل كذا، استولى على كذا، أخذ كذا، وهكذا في كل عصر وفي كل حين. فعمر بن الخطاب يقول لأبنائه: الناس ينظرون إليكم، فوالله لا يؤتى أحد منكم قد فعل شيئا مما نهيت عنه إلا عاقبته مرتين لمكانته مني. وفعلا حدث ذلك في مصر هنا في عهد عمرو بن العاص الذي فتح مصر في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. كان عبد الرحمن ابن عمر في زيارة إلى مصر، هو وعقبة ابن الحارث، فشرب شيئا فسكر، فما كان منهما ابن عمر لم يشرب المسكر وقال خلاص من ابن أمير المؤمنين وربنا غفور رحيم. لا، في الصباح ذهب هو وعقبة إلى حاكم مصر في ذلك الوقت وهو عمرو بن العاص، فقال له: يا أيها الإمام، طهرنا، أقم علينا الحد، حد شارب الخمر 80 جلدة، وأول من أقام حد الخمر على شارب الخمر 80 جلدة هو عمر، كما سيأتي معنا. عمر فعل أشياء لم يسبقها إليه أحد منها هذا الأمر. فجاء ابن عمر لحاكم مصر عمرو بن العاص وقال له: طهرنا، فعلنا كذا وكذا. وكان مع هؤلاء في هذه الزيارة عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر الصحابي الجليل ما رضي على فعل أخيه وحلق رأس أخيه، ثم أقيم على ابن خليفة المسلمين عمر الحد. فلما علم أمير المؤمنين عمر أرسل إلى عمرو بن العاص وقال له: أرسله إلي على قتب، نكالا وتعذيبا. ثم لما ذهب إلى أمير المؤمنين أقام عليه الحد مرة أخرى. أمير المؤمنين عمر، كلكم تعلمون قصة المصري الذي لطمه ابن عمرو بن العاص لما كان يستبقان، فرفع المصري شكواه مباشرة إلى أمير المؤمنين عمر، فأرسل إلى عمرو: أن أرسل إلي ابنك وتعال معه. ثم عاقبه عمر أمام المصري، عاقب ابن عمرو بن العاص، ثم قال لعمرو بن العاص: ويحك يا عمرو، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً؟ عمر بن الخطاب يختصم إليه مسلم ويهودي فينتصر، والحديث عند الإمام مالك في الموطأ يقول: فاختصم اليهودي إلى عمر، وهو لا يظن أن عمر سوف يأخذ حقه من المسلم. فما كان من عمر إلا أن انتصف لليهودي وانتصر له وأخذ حقه من المسلم. فقال اليهودي: لقد أصبت، أو لقد قضيت بالحق والله. فما كان من عمر إلا أن أمسك بالدرة وضربه بها وقال له: وما أدراك أني قضيت بالحق. طبعا موطأ الإمام مالك في واحد اسمه الباجي الأندلسي شرح هذا الموطأ في 7 مجلدات، كلام رائع وأقوال متعددة في سبب ضرب عمر لهذا اليهودي. من هذه الأسباب أن هذا يهودي ولا يعلم ما في كتاب الله من حق أو باطل، فكيف يحلف بالله أن عمر حكم بالحق؟ رقم 2، قد يكون عمر قد حكم بظاهر قول اليهودي في مسألة ليس فيها نص، هو اجتهاد من عمر، فكيف تحلف على اجتهاد رجل قد يكون حكم لك بغلبة الظن وبما أبديت من فصاحة لسان وحسن بيان ولحن في حجة فضربه عمر؟ أسباب كثيرة، نرجع لهذه الكتب القيمة حتى نعيش مع هؤلاء الصحب الكرام في حياة لا تشوبها شائبة. لما ضربه بالدرة قال اليهودي، بيبين السبب ان هو قال كده، من ضمن الاسباب ان عمر رأى في وجه اليهودي انه ينافقه. والله لقد قضيت بالحق، تمالك انت تقول للقاضي قضيت بالحق ولا قضيت بالباطل، خلاص خدت حقك انصرف. اما عمر لما ضربه بالدرة قال يا امير المؤمنين انا نجد في كتبنا في التوراة أنه ليس قاض يقضي بالحق إلا كان على يمينه ملك وعن شماله ملك يسددانه ويوفقانه للحق ما دام مع الحق، فإذا ترك الحق عرجا وتركاه. الملكين يترك القاضي إذا جاءت في نفسه أنه يميل عن الحق. زهد عمر، وما أدراك ما زهد عمر؟ زهدا حقيقيا لا زهدا مصطنع، يزهد بالدنيا وهي في يديه. لا إنسان فقير ويقول أنا زاهد، لا، هذا ليس زهدا، هذا قضاء الله قدره عليك، تصبر، هنا اسمه صبر. لكن الزاهد الحقيقي هو من يجعل الدنيا في يده ولا يضعها في قلبه، هذا هو عمر. عمر الذي آمن إيمانا حقيقيا بقوله تعالى وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. كلما زادت رقعة دولة عمر كلما زادت رقعة ثوب عمر، كلما زادت رقعة الدولة ومساحة الدولة وعز الدولة وسلطان الدولة في خلافة عمر كلما زاد عدد الرقع التي في ثوب عمر رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك يقول طلحة بن عبيد الله ما كان عمر بن الخطاب بأولنا إسلاما ولا أقدمنا هجرة ولكنه كان أزهدنا في الدنيا وأرغبنا في الآخرة. أما عن ورع عمر، الورع كما قلت لكم في سيرة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه أن تترك الحلال مخافة الحرام، الورع هذا هو الورع، تترك شيئا من الحلال مخافة أن يجر عليك ولو شيئا قليلا من الحرام. عمر بن الخطاب يأتيه خادمه في يوم من الأيام بلبن فيشرب اللبن، وكانت هناك ناقة لعمر يشرب منه من ماله الخاص، ليس من مال الدولة ولا من خزانة الدولة ولا من بيت مال المسلمين، فكان طعم تلك الناقة لبنها في فم عمر ويشعر بطعمه ويتذوقه. فلما جاء خادمه في يوم من الأيام بلبن فشربه فأنكره فقال له ويحك من أين هذا اللبن؟ فقال يا أمير المؤمنين لقد عادت على ناقتك ابنها فشربها، فعمدت إلى بيت مال المسلمين، إلى مال المسلمين، إلى إبل المسلمين، فاحتلبت لك ناقة وجئتك بلبنها. فقال له عمر ويحك ويحك تسقني نارا، ويحك تسقني نارا. ثم يذهب إلى كبار الصحابة أهل الحل والعقد في الدولة الإسلامية ويستبيحهم ويستحل منهم تلك الشربات أو تلك القطرات التي نزلت في جوفه، من مال المسلمين، وهم يقولون هي حلال لك يا أمير المؤمنين، لحمها ولبنها، وهو يقول أستحلفكم بالله هل ما فعلت حلالا أم حرام. يستحل ما شربه أمير المؤمنين. أما عن الرحمة، أما عن التواضع، فحدث ولا حرج. رحمته يحمل الدقيق على ظهره ثم يذهب به إلى امرأة من نساء المسلمين، ولا يكتفي بذلك حتى يضعه عندها ويأتيها بالسمن والماء، ثم يعجن لها ويخبز ويطعم صغارها. رحمة. بالنسبة للتواضع، مثال واحد يا أخواني، أنا أذكر مقتطفات من سيرة عمر حتى ينتبه الناس ويرجع الناس إلى هؤلاء الناس. فقد مات الناس وبقى النس ناس، لا يوجد بين الناس اليوم إلا من رحم الله. الخير في الأمة باقٍ. فعمر كما عند الحاكم في المستدرك، وهم يدخلون بيت المقدس، وقبل دخول بيت المقدس مخاضة بركة، لا يستطيع المسلمون، لا يستطيع أمير المؤمنين أن يعبر إلى بيت المقدس لاستلام مفاتيح بيت المقدس إلا أن يخوض تلك البركة. فينزل أمير المؤمنين من على دابته ويأخذ نعله ويضعه على عاتقه، هكذا تقول الرواية، ثم يخوض برجليه في تلك المخاضة. انظر منظر أمير المؤمنين وهو يفتح بيت المقدس، يدخل على أولئك الناس بهذا المنظر. فأبو عبيدة ابن الجراح يقول يا أمير المؤمنين ما يسرني أن أهل البلد استشرفوك، يعني يقابلوك بهذا المنظر، نأتي إليك بثياب ونأتي إليك بماء فتغسل رجليك وتفعل كذا وكذا. فقال أمير المؤمنين عمر، الله ما أجمل هذا القول، يقول أوه، تعجب، يتعجب من قول أبي عبيدة، أوه لم يقل ذاك غيرك أبا عبيدة إلا جعلته نكالا لأمة محمد، إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. والله العظيم، ثم والله العظيم، ما يصاب المسلمون بذل إلا لأنهم ابتغوا العزة في غير منهج الله. ما أصاب مسلما من ذل أو كرب إلا لأنه طلب العز. كثير منا يطلب العز في المال، في الولد، في الجاه، في السلطان، في المنصب، ونسي أنه لا يزيد بذلك كله إلا ذل. طالما أنه بعيد عن منهج الله، طالما أنه لا يطلب العز بالإسلام، هذه كلمة لو لم نخرج من سيرة عمر إلا بهذه الكلمة فهذه تكفي، مهما ابتغيتم العزة في غير الإسلام أذلكم الله. أسأل الله أن يعز الإسلام والمسلمين. أما عن محبة الله لعمر، النبي صلى الله عليه وسلم عندما دعا اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، فكان عمر بن الخطاب. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أشد الناس حبا إليه عمر بن الخطاب بعد أبي بكر الصديق. لما سئل من أحب الناس إليه، قال عائشة، قال من الرجال، قال أبوها، قيل ثم من، قال عمر، ثم عدد رجالا. أما الصحابة فكانوا أشد الناس حبا لعمر. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، والحديث متفق عليه عن سيدنا أنس، يا رسول الله متى الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وماذا أعددت لها؟ قال له يا رسول الله لم أعدد للساعة ولم أجهز للساعة كثير صيام ولا صلاة غير أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. روى الحديث سيدنا أنس يقول: فما فرحنا بشيء بفرحنا بقول رسول الله أنت مع من أحببت. يقول أنس: فأنا أحب النبي وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل مثل عملهم. ونحن نشهدك يا رب في هذا الوقت أننا نحب النبي ونحب صحابة النبي، فلا تحرمنا أجرهم ولا تحرمنا رفقتهم ولا تحرمنا النعيم بالنظر إليهم ورفقتهم في الجنة يا رب العالمين. أما عن خوف سيدنا عمر من الله فكان دائما يقول للناس: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وتجهزوا ليوم العرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. كان عمر يقول: والله لو نادى مناد من السماء وقال أن الناس كلهم في الجنة إلا واحد لظننت أنني ذلك الواحد. خوف من الله سبحانه وتعالى. كان عمر دائما يقول: يقال في كل يوم فلان مات فلان مات، فلا بد أن يقال في يوم من الأيام مات عمر. عمر الملهم الذي وافق حكم السماء حكمه ونزل قول الله موافقا لقوله أكثر من مرة، منها على سبيل المثال كما عند الإمام البخاري يقول سيدنا عمر: وافقت ربي في ثلاث فقلت: يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزل قوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ووافقت ربي آية الحجاب فقلت: يا رسول الله لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر، فأنزل الله آية الحجاب في سورة الأحزاب. وكذلك عندما اجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه صلى الله عليه وسلم فقال لهن عمر: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فأنزلها الله سبحانه وتعالى في كتابه. وفي رواية عند الإمام مسلم زيادة في أسرى بدر أن أبا بكر لما قال اعفو عنهم قال عمر: لا تعفو عنهم يا رسول الله، فأنزل الله الحكم موافقا لحكم عمر رضي الله عنه وأرضاه. عمر له السبق في أمور، عندما تسأل ويقال لك من أول من فعل كذا فقل عمر على طول. أول من سمي بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. النبي هو النبي، جاء أبو بكر فأسموه خليفة رسول الله. بعد موت أبي بكر اختلفوا إن سمي عمر بن الخطاب إيه، خليفة خليفة رسول الله، طب واللي بعد عمر خليفة خليفة خليفة، يبقى الدنيا حطول بعد 10 خلفاء هنقول خليفة خليفة خليفة 20 مرة رسول الله، مش ينفع. لا احنا لازم نشوف لقب جديد. في يوم من الايام ارسل عمر بن الخطاب الى عامله على العراق ان يرسل اليه لبيد وعدي، لبيد ابن ربيع الشاعر المعروف وعدي ابن حاتم ايضا معروف. فلما جاء إلى أمير المؤمنين واستأذن عمرو بن العاص للدخول على عمر فقال لعمرو: استأذن لنا على أمير المؤمنين. الله، أمير المؤمنين يبقى أول واحد قال كلمة أمير المؤمنين الاثنين دول، وقالوها لمين؟ لعمر بن الخطاب. فدخل عمرو بن العاص فقال: يا أمير المؤمنين يستأذن عليك فلان وفلان. فقال: ماذا تقول يا عمرو؟ إيه أمير المؤمنين دي؟ فأخبره بما قاله ذلك الصحابيان الجليلان فأثبتها. فأول من أطلق عليه أمير المؤمنين هو عمر ابن الخطاب، وظل هذا اللقب في الخلفاء من بعده إلا بني أمية في الأندلس، فكان الواحد منهم يسمى بالأمير إلى أن جاء عهد عبد الرحمن بن محمد وسمى نفسه أمير المؤمنين، وظلت هذه التسمية إلى أن زالت دولتهم من الأندلس. نسأل الله أن يعز الإسلام والمسلمين. أول من كتب التاريخ الهجري عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب أول من اتخذ بيت مال المسلمين، أول من عاقب على الهجاء، أول من ضرب في الخمر 80 جلدة، أول من نهى عن بيع أمهات الولد، أول من جمع الناس في صلاة الجنازة على 4 تكبيرات. كان الناس في الجنازة على عهد النبي وعلى عهد أبي بكر يصلون على الجنازة متفرقين، واحد لوحده، مجموعة مع بعض، ليس الصلاة جماعة كما نصليها اليوم. هذه الصلاة التي نصليها على الجنازة هي من فعل سيدنا عمر بهذا الشكل الذي نراه رضي الله عنه وأرضاه. عمر بن الخطاب أول من اتخذ الديوان، أول من فتح الفتوح ومسح السواد، أول من حمل الطعام من مصر إلى المدينة المنورة، أول من احتبس صدقة في الإسلام، أول من أعالى في الفروض علم المواريث. لم تحدث مسائل العول إلا وهي معلومة عند أهل الفقه والتخصص، وقد شرحناها في هذا المسجد منذ 2 سنين في دروس الفروض والفقه، ولله الحمد والمنة. فأول من حكم بالعول هو سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. أول من أخذ زكاة الخيل، أول من قال أطال الله بقاءك وقالها لعلي بن أبي طالب، أول من قال أيدك الله وقالها لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، أول من اتخذ الدرة بكسر الدال يا إخواني، لأننا بسمع كثيرا من الناس يقول الدرة، لا هي ليست الدرة، الدرة هي الجوهرة المعروفة، أما الدرة بفتح الدال فهي اللبن أو الضرع، أما الدرة فهي العصا التي يضرب بها. فهو أول من اتخذ الدرة، وأول من استقضى القضاء في الأمصار، وأول من مصر الأمصار يعني خط حدودا للبلاد والمدن، وأول من اتخذ دار الدقيق، وأول من أخرج اليهود من الحجاز إلى الشام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يرزقنا محبة الصحابة أجمعين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي الحبيب المصطفى وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ومن اقتفى. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأحباب الكرام، كانت مع آل البيت علاقة حميمة مع سيدنا عمر. لما طعن عمر قال علي ووقف على جسده الطاهر المسجى على الأرض، وقال سيدنا علي ليسمع هذا الكلام أولئك الشيعة الروافض الذين يتعصبون إلى علي رضي الله عنه وأرضاه، ويشتمون ويسبون ويلعنون الصاحبين أبو بكر وعمر. نقول لهم اسمعوا كلام سيدنا علي عندما وقف على جثمان عمر وهو يقول: ما على الأرض أحد أحب إلي أن ألقى الله بصحيفته من هذا المسجى بين أظهركم. سيدنا عمر زوج النبي ابنته، سيدنا عمر تزوج ابنة سيدنا علي، أم كلثوم بنت علي، بنت فاطمة الزهراء، هؤلاء آل البيت. فكيف يا من تحبون آل البيت وتدعون محبة آل البيت تسبون صهر آل البيت عمر؟ أما علي فسمى من أبنائه عمر، عمر سمى ابنه من أم حبيبة بنت ربيعة عمر، وجاء الحسن ابن علي فسمى من أبنائه عمر، وجاء الحسين فسمى من أبنائه عمر، ثم جاء علي زين العابدين رضي الله عنه وأرضاه وسمى عمر، وجاء موسى ابن جعفر الملقب بالقاظم وسمى من أبنائه عمر. فكيف تسبون عمر يا من لا تعرفون قيمة عمر؟ مات الصديق أبو بكر، وبعد خلافة دامت 2 سنة و3 أشهر مرض الصديق 15 يوما. كان عمر يصلي بالمسلمين فيها نيابة عن أبي بكر، وفي هذه 15 يوما استشار أبو بكر كبار الصحابة في من يخلفه، فلم يجدوا خيرا من عمر ومن يعدل عمر رضي الله عنه وأرضاه، فكتب الصديق عهدا بالخلافة من بعده لسيدنا عمر أملاه وكتبه عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وقرئ هذا العهد على المسلمين فأقروا به وسمعوا لعمر وأطاعوا، وبدأت خلافة عمر، فكانت خلافة رحمة وبركة، خلافة رشد وخير، اتسعت فيها الدولة الإسلامية اتساعا عظيما، دمرت فيها الروم وكذلك الفرس، فتحت فيها دمشق، وكانت وقعة النمارق والجسر والبويب والقادسية وحمص الأولى وقنسرين، وكذلك وقعة قيسارية وأجنادين، وفتح بيت المقدس وفتح المدائن وموقعة جالولاء وفتح حلوان وفتح تكريت والموصل وفتح الأهواز ومنازر وفتح تستر وبلاد فارس والري وفتح جرجان والأكراد، ثم فتح مصر. كان فتح مصر في عهد عمر رضي الله عنه وأرضاه. أما عن استشهاد سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، طبعا البشارة لسيدنا عمر بالاستشهاد كانت في عهد النبي المصطفى، لما لبس يوما ثيابا جديدة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا. هذا قول النبي لعمر. يوم أحد لما يقف عمر وعثمان وأبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم على أحد، يهتز أحد، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم للجبل: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، يقصد عمر ومن؟ وعثمان. إذن عمر بشر بالشهادة، وعمر كان يتوقع الشهادة ويتمنى الشهادة، ولكن يرجو من الله أن تأتيه الشهادة في مدينة رسول الله حتى لا يحرم من أن يدفن بجوار صاحبيه، فكان يدعو: اللهم ارزقني الشهادة في سبيلك وموتا في مدينة نبيك صلى الله عليه وسلم. وفعلا جاءه أبو لؤلؤ المجوسي يوما فقال: يا أمير المؤمنين، إن المغيرة ابن شعبة مولاي الذي أعمل عنده يعني يكلفني فوق طاقتي، فكلمه. فقال عمر له: أحسن إلى مولاك انصرف. وكان يضمر في نفسه أنه سوف يكلم المغيرة في شأنه، ولكن أبا لؤلؤ المجوسي أضمر الحقد لسيدنا عمر وصمم على قتل عمر، جهز خنجرا ذا رأسين وحده، ثم سمه وتحين الفرصة. وفي يوم من الأيام في صلاة الفجر خرج ووقف في الصفوف، ثم لما سجد عمر ذهب ذلك الشقي المجوسي وطعن عمر 6 طعنات في كتفه وخاصرته رضي الله عنه وارضاه، وطعن 13 من المصلين، مات منهم 6 مع سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه. ثم قتل أبو لؤلؤ المجوسي. واليوم إيران تسمي أفضل شوارعها بشارع أبو لؤلؤ المجوسي، وتقيم له ضريحا ويزار ويبجل ويعظم، ويسبون عمر: حسبنا الله ونعم الوكيل. طلب عمر وهو في النزع من ابنه عبد الله أن يذهب إلى أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر، فوجدها تبكي وقال لها: إن عمر يستأذنك أن يدفن بجوار صاحبي. فقالت: نعم والله إني كنت أعد ذلك المكان في حجرة عائشة، مكان ضيق لا يتسع إلا لقبر آخر تدفن بجوار زوجها وأبيها. قالت: والله أنا كنت بعد هذا المكان لنفسي، أما اليوم فإني أوثر عمر على نفسي فادفنوه. وفعلا فقال عمر لابنه: بعد ما موت تستأذنوها مرة تانية لعلها تكون قد استحيت في حياتي. انظر إلى هؤلاء الأخيار، إلى هؤلاء الأطهار، لنعود إلى سيرتهم، لنعود إلى مواقفهم، لنعود إلى حياتهم. هذا ما يأخذ بأيدينا في 3 جمع، تكلمنا عن شيء بسيط من سيرة عمر رضي الله عنه وأرضاه. أسأل الله أن أكون قد وفقت في أن أنقل لكم صورة مشرفة في صورة مناسبة في صورة ترفع قدر عمر عند هذه الأمة، عند هؤلاء الشباب الذين لا يعلمون قدر هؤلاء الأعلام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا. اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل هذا البلد آمنة مطمئنة يا رب العالمين. اللهم من أدخل الحزن في هذا اليوم على قلوب أبنائنا من رجال الشرطة يا رب العالمين، فاجعل كيده في نحره. اللهم اجعل من قضى اليوم من رجال الشرطة يا رب العالمين من الشهداء، اللهم اجعلهم من الشهداء. اللهم تقبلهم عندك يا رب العالمين. اللهم من فعل فيهم هذا اليوم، في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة، اللهم من فعل فيهم هذا الفعل، اللهم انتقم منه. اللهم احصهم عددا، اللهم لا تبقي منهم أحدا، اللهم طهر منهم البلاد والعباد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى الحق والتقوى. اللهم أصلحه وأصلح بطانته يا رب العالمين، ووفقهم جميعا لخير الأمة والدين وخير المسلمين والمصريين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.